الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: قاعدة: السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية. قال: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. وبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة بمثله في الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها. ومعنى أعلام الطريق أي دلالاته التي ترشد وتوصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه. فمثلا إذا أراد أن يأتي مكة من جهة الجنوب فهو لا يزال يتجه في جهة الشمال، فأعلام الطريق هو سيره دائما في جهة الشمال. فإذا اقترب من المكان الذي يريد الوصول إليه، فمثلا من جهته إذا كان عنده أجهزة حديثة، فالدرجة التي يريد يصل إليها في الأرض والمكان مثل بوصلة أهل البحر وأهل البر في الزمان الأول يسيرون عليها بتلك الدرجة، أو من يسيرون على النجوم يسيرون في اتجاه النجم فيقولون مثلا مدينة كذا في جهة النجم إذا كان في الليل في جهة نجم كذا، وإذا كان في النهار فيقولون لا تزال تمشي والشمس تضرب أذنك الأيمن في قبل الظهر وتضرب أذنك الأيسر قبل بعد الظهر، وهكذا علامات ودلائل يسيرون بها. أو كذلك المرور بقرى ومدن معينة، فإذا مررت بها فأنت على الطريق الصواب، وإذا لم تمر بها فأنت على الطريق الخطأ. فكل هذا لا يستطيع أن يصل إليه إلا بالعلم، وكذلك هذا العلم مثل بالنور يضيء للإنسان في طريقه وسيره. والسير إلى الله من أعظم ما يحتاج إلى نور العلم، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو نور العلم والإيمان والإسلام والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فلا يضل عنها، فيكشو له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاقبها. أعلام الطريق دلائله كما تقدم التي توصله إلى المقصود، ومعاقبها أي كل ما يضره في طريقه، كأن تكون حسية كالشوك والأحجار والحفر والأشجار والأنهار وغير ذلك، أو المعنوية كقطاع الطريق والمجرمون ونحوهم ممن يضرونه في طريقه وسيره. وهكذا كذلك السير إلى الله، فهناك أضرار ينبغي أن يحذرها حسية، وهناك معنوية كرفقاء السوء من المشركين والكافرين والمنافقين والمبتدعين والعاصين وغيرهم ممن هم خرجوا وحادوا عن الدين القويم والصراط المستقيم. ولا يبصر ذلك كله إلا بنور ماذا؟ بنور العلم، وهي القوة العلمية. قال رحمه الله: وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاذر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق، قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من خلال السير ومواصلة الشد والرحل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل ودن التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وصلت يعني النفس، وصلت النفس وتلقت الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة. والمراد أنه يصبر نفسه بحسن العاقبة، أن يصبر على مشاق الطريق. قال: فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. يعني يخاطب النفس، فالنفس أمارة بالسوء، تحث على الدعة وتطلب الراحة، ولكن المفازات وأعلى المقامات لا تنال بالراحة والدعة، وإنما بالقوة والنشاط والجد والاجتهاد، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلا بد لمن وفقه الله للعلم أن يجتهد للعمل بهذا العلم. والعمل بعلم الإيمان والإسلام والسنة والقرآن هو أن تهذب جوارحك وأخلاقك وأقوالك، وتدرجها في هذا الدين درجة درجة، حتى ترتقي إلى أعلى المقامات، وأنت سائر في مرضاة الله سبحانه وتعالى، مجاهدا في الوصول إلى محابه، حتى تصل إلى خير الدنيا وخير الآخرة بإذن الله تعالى. وهذا السير على ما فيه من مشاق، فهو يزيدك قوة ويزيدك في نفس الوقت رفعة، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا. صبروا على ماذا؟ على تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه، وكذلك كل ما يلحق ذلك قبله ومعه وبعده من مشاق، وهذه المشاق تزيده قوة علمية. أنت إذا استمررت وصبرت على طلب العلم تزداد قوة ماذا؟ علمية. وإذا صبرت على العمل بالعلم تزداد قوة ماذا؟ عملية، فيكون عندك من الإيمان واليقين وكذلك الثبات والرفعة، الرفعة عند الله قبل ما يكون عند الناس. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمامة ما وصلوا إليها براحة الجسد ولا بالدعة، ولكن بالصبر والمشقة والجد والاجتهاد، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهكذا قل: إذا كان حتى في الأمور الحسية لا يصل الإنسان إلى ما يصل إليه مما يرجوه من أمور دنياه في العلم والقوة الجسدية إلا بالصبر والمثابرة، حتى يرتقي في هذا الذي يرجوه درجة درجة. فقوة الجسد لا تصل إلى المقصود الذي يريد الوصول إليه إلا بتمارين شاقة، وكذلك أوقات يبدلها حتى يقوى جسده. وإذا فعل العكس من الدعة والراحة والكسل فإن الجسد يضعف، بل ربما أكل الجسد بعضه بعضا. الإنسان الذي تقل حركته جسده يأكل بعضه بعضا، حتى قال بعض الأطباء عضلات الإنسان يأكلها الجسد إذا لم يقويها بماذا؟ بالحركة والقوة والعمل، فإن هذه العضلات تضمر وتصغر. ولذلك ترى الإنسان الذي يمرض ويبقى على السرير فترة طويلة من الزمن تضمر أعضاءه وتضمر قوته، فإذا قام من مرضه يحتاج إلى وقت حتى يتحمل جسده ماذا؟ يتحمل جسده أن يحمل الجسد، فضلا أن تكون عنده قوة على أن يقوم بأشياء أخرى. لماذا؟ لأنه قعد فترة طويلة على سرير، فهذا القعود وهذا كذلك هذه الراحة أضعفت الجسد. فقوة الجسد بماذا؟ بتمرينها وكذلك تدريجها في درجات القوة حتى تصل إلى أعلى الدرجات. وكذلك قوة الإيمان وقوة الإسلام وقوة العلم بالسنة والقرآن، كل ذلك يحتاج إلى جد واجتهاد ومثابرة. واعلم أن هذا فيه خير لك في دينك ودنياك وفي نفسك وأهلك وولدك. كونك تكون قويا جسديا أو دينيا هذا ينفعك وينفع من حولك. فالأب الضعيف كيف ينصر أولاده ويعينهم ويقوم بهم؟ إذا كان دبة الغاز زوجته تحملها له، يحتاج أن يستعين بزوجته لتحمل له دبة الغاز، هذا زوج ضعيف. هذا في الأمور الدنيوية، فكيف بالأمور الدينية وهي أعظم؟ فأهل بيتك يحتاجون أن تعينهم بقوة إيمانك وتعينهم بقوة علمك، قوة تدينك، قوة ثباتك، حتى يستقيموا على ما تحب وترجوه ويحبه الله ويرجوه من الدين القويم والصراط المستقيم الذي جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.